الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح المقدمة الوغليسية على مذهب السادة المالكية للإمام أبي زيد عبد الرحمن ابن أحمد الوغليسي البجائي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 27 من شهر جمادى الآخرة عام 39 و400 وألف من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد افتتحنا في الدرس الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى هذه المقدمة بذكر معنى البسملة وافتتاح الكتاب، ثم وصلنا إلى قول الناظم قول المؤلف رحمه الله: الإسلام في الشرع هو الاستسلام والانقياد لأوامر الله تعالى المتعلقة بظواهر الأفعال الشرعية، والإيمان هو التصديق بما يجب التصديق به من قواعد العقائد. هذا شروع من المؤلف رحمه الله في تعريف الإسلام. ما هو الإسلام؟ الحقيقة أن كثيرا من الناس، كثيرا من المسلمين اليوم ما عادوا يعرفون ما هو الإسلام، وكلما حدثت حادثة وعلق عليها الناس نكتشف أن هناك فئاما من الناس لا يعرفون دينهم، لا يعرفون معنى كلمة التوحيد شهادة لا إله إلا الله وشهادة محمد رسول الله، ولا يعرفون ما معنى الإسلام، ولا يعرفون مقتضيات الإسلام، فضلا عن أن يعرفوا نواقض الإسلام وما إلى ذلك. بل أصبح الناس جميعا يسيطر عليهم تفكير علماني، وهذا التفكير العلماني دخل حتى على كثير من المتدينين ولم يقتصر على فهمهم العملي للدين، إنما تطرق إلى عقائدهم الغيبية كذلك. ولذلك وجب علينا لزاما أن نتعلم أمر ديننا وأن ننشغل بهذا الأمر يعني انشغالا جديا، ونبلغه لغيرنا. يعني أن كل إنسان فهم دينه عليه أن يبلغه للناس. الحمد لله كثير من العوام، الناس البسطاء، لا زال عندهم دين فطري، يحبون المؤمنين يبغضون الكافرين، يفرقون بين المؤمن والكافر وكذا إلى آخر بهذه الأمور. لكن المصيبة أن كثيرا من المتدينين عنده فهم أعوج للدين، وهذه مصيبة. مفترض أن المتدين هو الذي يفهم الإسلام أفضل من غيره، لكن المشكلة أن الأمر بخلاف هذا، وهي أن كثيرا من المتدينين نظرا للحرب الإعلامية على الدين وأهله لم يكتفوا بالتنازلات عن مفاهيم إسلامية كبيرة حتى وصلوا إلى العقائد وأصول الدين. ومعنى هذا أن المسلم بدأ ينسلخ من دينه دون أن يشعر، فإنك إذا غيرت دينك وغيرت عقيدتك بعد ذلك أنك تنسلخ من دينك. ولذلك كان علماؤنا رحمهم الله يهتمون كثيرا بقواعد العقائد، يبدأون المبتدئ، يبدأون الطالب الطفل بتعليمه العقيدة. انظروا إلى سائر كتب أصحابنا المالكية رحمه الله، تبدأ بالعقيدة وشيء من الشريعة وشيء من الأخلاق والآداب التي يسمونها التصوف. هذه مقدمة الوغليسية مقدمة عقدية جميلة، ثم مقدمة في الفقه، ثم مقدمة في السلوك. وكذلك ابن عاشر، وكذلك غير واحد من الكتب التي سندرسها كابن أبي زيد القيرواني وغير ذلك من الكتب، كلها تبتدئ بعقيدة حتى يعرف المرء دينه. لأن العقيدة هي التصور الذي به تحيا وعليه تموت وبه ستلقى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان التصور مشوشا فكيف ستعيش؟ بالله عليك كيف ستعيش وأنت تصورك للدين وللحياة تصور في غبش؟ إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد غضب لما رأى في يد عمر صحفا من أهل الكتاب وقال له أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وأخبرنا أن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان ويحكم بين الناس بشريعة الإسلام، ثم يأتي بعد ذلك من يجيز أن يكون الإنسان غير مسلم ويستنكف أن يقول له كافر، يستنكف، مع أن الله سبحانه وتعالى قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، هو الله عز وجل خلقنا منا كافر ومنا مؤمن، والقرآن كله مليء بهذه المعاني. ألا يقرأ هؤلاء كتاب الله؟ أما عاد المسلمون يقرؤون كتاب الله ويفهمون ما فيه؟ هل أصبح المسلمون مثل ما قال الله عز وجل عن اليهود: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا؟ الحمار أجلكم الله إذا حملته كتبا هل يفقه ما فيها؟ الحمار لا يفقه ما فيها. فهل نصبح نحن أيضا مثل اليهود بين أيديهم التوراة وفيها الهدى والنور ومع ذلك ضلوا ضلالا مبينا، أو مثل النصارى بين أيديهم الإنجيل والكتب المقدسة وأسفار الأنبياء ومع ذلك هم من أضل خلق الله؟ هل نكون مثلهم؟ الواقع أننا أصبحنا مثلهم، هذا الواقع. وصدقت فينا نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن القوم إلا هم، هم أعظم الأمم وأكبرها، فنحن على منهاجهم إلا أن يتغمدنا الله برحمته. إذن ما هو الإسلام وما هو الإيمان؟ هو يقول هنا الإسلام في الشرع ليس في اللغة، لأن الإسلام في اللغة يعني الاستسلام. إذا أراد الشرطي أن يقول لللص أو للمتهم قف، ماذا يقول له؟ استسلم. يقول له استسلم، صح ولا لا؟ يشير إليه بمسدسه ويقول له استسلم، فيرفع يديه ولا يتحرك إلا بأمر الشرطي، اذهب يمين يمينا اذهب شمالا، لأنه يعلم أنه إذا خالف ذلك فالرصاصة ستأتي. فكذلك المسلم، الاستسلام هنا معناه ماذا؟ الخضوع. الإسلام هو الخضوع، ومعناه هنا الاستسلام لله والخضوع له بالطاعة والخلوص من الشرك. إذن هذا معنى الإسلام العام، والإسلام العام يبدأ ممن؟ يبدأ من آدم عليه السلام، أن الأنبياء جميعا كانوا مسلمين، صح ولا لا؟ وجميع الأنبياء تركوا وصية لقومهم: إذا جاء محمد رسول الله فاتبعوه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذه الآية فيها أن الله سبحانه وتعالى أخذ العهد على الأنبياء والمرسلين أنه إذا جاء رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم والتقوا به, طبعا إذا لم يلتق به الأنبياء فإقوامهم, فعليهم أن يتركوا ما كانوا يعرفونه ويتبعوا شريعة محمد بن عبد الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مهيمنة وتنسخ سائر الشرائع. قال ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب, يعني ما فيه يوافق ما في الكتب السابقة, ومهيمنا عليه, يعني إذا حصل خلاف أو تغيير فالنسخة الأخيرة هي لما لكتاب الله سبحانه وتعالى, يعني القرآن الكريم. تخيلوا, وهذا مثال صغير, يعني أن الدولة اجتمع برلمانها وقررت أن تلغي النقود التي نتعامل بها الآن وأنزلت ذلك في الجريدة الرسمية, فهل إذا ذهبت إلى الدكان لتشتري بالعملة القديمة ولم يقبلها منك تكون مصيبا أم مخطئا؟ هل يقبل هذا منك؟ لا يقبل منك, لأنه نسخ العملة القديمة انتهت صلاحيتها. كذلك إذا نزل قانون جديد ونزل في الجريدة الرسمية وصودق عليه, ما قيمة القانون القديم؟ هل يمكنك أن ترجع إليه وتحتكم إليه؟ تخيلوا لو أن قاضيا حكم بالقانون القديم, هل يقول ذلك منه؟ أم أن حكمه ينقض بل يطرد ويفصل من عمله؟ فكذلك الحال, جاء عيسى بن مريم عليه السلام مصدقا لما بين يديه من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد, محمد صلى الله عليه وسلم. جاء المسيح عليه السلام بالإنجيل مؤمنا بالتوراة وناسخا بعض أحكام الإنجيل, بعض أحكام التوراة. فأمر بنو إسرائيل باتباع المسيح عليه السلام, فلما اختلفوا فيه قال الله تبارك وتعالى فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة. معنى اليهود الذين رفضوا اتباع عيسى عليه السلام وحاولوا قتله وحاربوه كفروا لأنه جاءهم رسول وجمعوا المعجزات والآيات, ومع ذلك سبوه وشتموه وسبوا أمه وكفروا به وسعوا به إلى ملك زمانهم ليقتله ويفتخروا بأنهم صلبوه, وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم, وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم كما قال الله سبحانه وتعالى, ولكن هم يفتخرون بأنهم قتلوه ويتهمونه أنه ابن حرام ابن زنا وأن أمه كانت بغية حاشاها إلى غير ذلك, وبكفرهم وقولهم على ما ربي يقول في القرآن, ماذا يقول؟ وبكفر فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا إلى آخر الآية. أما قبل ماذا قال؟ وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما, أي في سورة النساء. إذن هنا ماذا يقول الله سبحانه وتعالى عن اليهود؟ وبكفرهم, يعني كفروا. وقال عن النصارى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة, ولا يأتي في هذا المعنى كثير. ودائما القرآن يسميهم, قال الله عز وجل لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. من هم الذين كفروا من أهل الكتاب؟ اليهود والنصارى. وما وجه كفرهم؟ أما اليهود وجه كفرهم أنهم كفروا بعيسى عليه السلام المسيح الذي بشروا به في كتابهم, بشروا به في كتاب في مواطن كثيرة, ولو كان بين يدي الكتاب لأريتكم ذلك, والكتاب موجود ومطبوع, يعني الكتاب المقدس لليهود والنصارى مطبوع موجود, فيه بشارات بالمسيح عليه السلام، بشارة صريحة واضحة. قالوا لا ليس هو، نحن ننتظر المسيح المخلص. هو جاءكم المسيح المخلص؟ لا لا ليس هو. ثم عندهم بشارات كثيرة هم والنصارى بمجيء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن كثيرا منهم لفاسقون. الله عز وجل بين لنا أن أهل الكتاب كانوا يعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا، لكنهم رفضوه. قال الله تبارك وتعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. إذن هؤلاء كفروا ولا لم يكفروا؟ وهؤلاء من؟ هؤلاء اليهود والنصارى، وعندهم كتب وعندهم أنبياء يعظمونهم وهم يحترمون الأنبياء عليهم السلام ويؤمنون بالله ويعبدون الله، لكنها عبادة منسوخة غير مقبولة. فالله سبحانه وتعالى رفض كل ما عملوا. قال سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. تعرفون الهباء؟ تعرف إذا جلست في الشمس وكان هناك شعاع من الشمس فيه شيء هكذا، أمور صغيرة تطير هكذا، هذا اسمه الهباء، يطير في الهواء. يعني أن أعمال هؤلاء مهما كانت تصبح هباء يوم القيامة، لا قيمة لها. فإذا الإسلام الاستسلام لله، يعني كل ما جاء من عند الله نؤمن به. الاستسلام لله والخضوع له بالطاعة، الأوامر تنفذ. قال الله على رأسي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح على رأسي. هذا هو الإسلام، الاستسلام لله والخضوع له بالطاعة والخلوص من الشرك. لا تشرك مع الله أحدا. لما؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا الشرك، إن الشرك لظلم عظيم كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن الاستسلام لله والخضوع بالطاعة كما قال الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. قراءتان: وما كان لمؤمن، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا هو المؤمن. المؤمن يأتي قول الله سمعنا وأطعنا، يأتي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعنا وأطعنا. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال الله، قال رسول صلى الله عليه وسلم: لا تزيد من عندك شيئا. صافي، قال الله، قال رسول الله. هذه العبودية، هذه هي الخضوع لله سبحانه وتعالى. وكما قال الله سبحانه وتعالى أيضا في سورة النساء أيضا: ويسلموا تسليما. وما كان فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني القضية ليست فقط في أن تحكم الله سبحانه وتعالى في كل شيء، يعني كل شيء تقول ما هو حكم الله فيه، ما هو حكم الله فيه، ترجع إلى العلماء، ترجع إلى أهل العلم. ثم إذا علمت الحكم الشرعي لا تتأفف وتتبرم. مثلا يأتي الفجر في الساعة الثالثة والنصف مثلا، لا تقل أوف فجر مرة أخرى وأنت متبرم وخرجت إلى المسجد لكنك لم تسلم لله، معنى أن إيمانك ناقص. هي في الصيف تلبس الخمار والحجاب مستورة لا يظهر منها شيء، تقول أوف ما هذا الحجاب، يا ليت أن الله لم يفرض علينا هذا الحجاب. هي متحجبة وتلبسه وتخرج به لكنها لم تسلم لله سبحانه وتعالى، لا ترضى بذلك، قلبها ليس راضيا بذلك. والمؤمن الصادق يا إخواني هو كل امرئ يرى أحكام الله كالماء البارد على الظمأ، يتعبد لله مسرور فرح، أحكام الله تأتيه كالعسل يسر بها، لا يجد أي غضاضة في قلبه من جهة أحكام الله سبحانه وتعالى، ولا يتبرم بها ولا تثقل عليه. وحتى لو سبحان الله يعني كان نعسان أو مريضا أو ما إلى ذلك واستيقظ باكرا متعبا فإنه لا يتبرم بذلك، إنما يقول نسأل الله أن يأجرنا، الله نسأل الله أن يزيد في قوتنا، ويدعو الله سبحانه وتعالى. كذلك هي إذا رأت أنها متعبة والحجاب يعني تشعر بحر شديد تحتها وتقول اللهم هذا الحر ولا حر جهنم، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يعقلون، إذن هي ترضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. وهكذا في سائر أحكام الله سبحانه وتعالى. لما؟ لأن النار حفت بالشهوات والجنة حفت بالمكاره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره، تريد الجنة شمر عن ذراعيك وعليك بالتعب، اتعب وقاوم واجتهد واعلم أنك ستلقى عنة وستبتلى وستجد الكثير ممن سيقف في وجهك، بل وسيؤذيك من يؤذيك، لكن اصبر اصبر. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الاستسلام لله والخضوع له بالطاعة والخلوص من الشرك، هذا في الأعمال الظاهرة. أما الإيمان فعرفه رحمه الله بقوله هو التصديق بما يجب التصديق به من قواعد العقائد. الإيمان في اللغة هو التصديق، قال الله تعالى على لسان إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا، يعني لن تصدق لنا فيما نقول. والإيمان في الشرع هو التصديق بما أخبر الله عز وجل به من غير تردد، وهو قول باللسان وهو قول وعمل. الإيمان قول وعمل، قول اللسان وقول القلب وعمل الأركان وعمل القلب. طب معنى هذا أن الإيمان مركب، نعم مركب، مركب من ماذا؟ مركب من قول وتصديق وعمل، وبناء عليه فكما قال علماؤنا رحمهم الله عن الإسلام والإيمان عليكم ورحمة الله وبركاته، إنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. كيف؟ كيف إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا؟ إذا اجتمع الإسلام والإيمان في عبارة واحدة وفي جملة واحدة فإن الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة، واضح؟ الإسلام ما هو؟ هو الأعمال الظاهرة، الصلاة، الصيام، الحج، أركان الإسلام الخمسة معروفة، والإيمان هو الأعمال الباطلة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء خيره وشره، هذا إيمان نظري صحيح ولا لا؟ وإذا افترق، إذا افترق اجتمع، يعني يصبح الإسلام هو الإيمان. وذلك تقول جاءني جماعة من المؤمنين، زارني جماعة من المؤمنين، هل يتصور في هؤلاء الجماعة من المؤمنين أنهم كفار؟ لا يتصور هذا صح ولا لا؟ إذن هم مسلمون. هل يتصور أنك لما قلت مؤمنين يعني مؤمنين بالطاغوت، مؤمنين بالأوثان، مؤمنين بالأصنام، أم المقصود مؤمنين بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا، أنا مؤمنون بالله واليوم الآخر، يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنهم مسلمون صح؟ ولذلك لما سأل وفد عبد القيس، وفد جاءوا من شرق الجزيرة العربية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال لهم الإيمان أن تؤمن بالله، أن تشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتعطي الخمس من المغنم. هذه أعمال ظاهرة أو باطلة؟ هذه أعمال ظاهرة، يعني هذا التفسير هو نفس تفسير الإسلام. فإذا الإسلام والإيمان شيئان مترادفان إذا اجتمعا، عفوا إذا افترقا، إذا افترقا. يعني مثلا أعطيك مثالا آخر في الاجتماع، تقول إن خالدا رجل مسلم مؤمن، مؤمن وعرصته، ماذا تقصد بذلك؟ تقصد أنه ليس مسلما فقط، ولكنه بلغ درجة عالية في الإيمان القلبي والعمل الصالح، واضح؟ فإذا هنا الإسلام والإيمان شيئان، شيئان مختلفان. فالإسلام هنا مثلا تقول فلان، هؤلاء القوم هم مسلمون؟ هل هم مسلمون؟ تقول نعم هم مسلمون. ما تعني بذلك؟ تعني أنهم يصلون ويشهدون لا إله إلا الله، وهذا هو المقصود من كلامك. أما قضية هل فعلا هم متدينون، هل هم مستقيمون، هذا يعني ليس موضوعنا. إذا تقصد الأعمال الظاهرة. ولذلك هنا العلماء رحمه الله بيّنوا هذه المسألة. لكن سبحان الله، شوف الإسلام يبدأ بكلمة، قال الله تبارك وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قال جمهور العلماء من المفسرين وغيرهم إن هؤلاء كانوا مسلمين لكن إسلامهم ضعيف، نظرا لأنهم أعراب وكذا وأسلموا باللسان، لكن الإيمان ما زال لم يتغلغل في قلوبهم. هل كانوا كفارا؟ لا، لم يكونوا كفارا على أرجح الأقوال. هل كانوا منافقين كما قال الإمام البخاري ومحمد بن نصر المروزي؟ لا، لم يكونوا منافقين على أصح الأقوال، كانوا مسلمين لكن إيمانهم ضعيف. ولذلك قال ولما يدخل الإيمان في قلوبك، يعني سيدخل، ما زال لم يدخل لكن سيدخل. إذا يتصور في الإنسان أن يكون مسلما ولكن الإيمان ما زال لم يتغلغل في قلبه؟ نعم يتصور. ولذلك كانوا يقول فلان أسلم وحسن إسلامه، وقد يسلم ولا يحسن إسلامه، ولكن هل معنى ذلك أنه كافر؟ لا، ما دام يؤدي العبادات ولم يظهر منه ناقض من نواقض الإسلام فهو مسلم، واضح؟ طيب الإسلام قال العلماء رحمه الله الدين يعني وهو التوحيد على ثلاثة أقسام. التوحيد على ثلاثة أقسام، ما معنى التوحيد؟ التوحيد هو لا إله إلا الله. قالوا هو على ثلاثة أقسام، ما هي هذه الأقسام الثلاثة؟ قالوا وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. الشيخ رحمه الله في كتابه في هذه المقدمة لم يتحدث عن توحيد الألوهية. ما هي توحيد الألوهية؟ هو توحيد الله بأفعال العباد، يعني كل الأعمال التي تعملها أنت والتي لا يجوز أن تصرفها لغير الله فهي تفعلها لله فقط. هل يجوز أن تصلي لغير الله؟ هل يجوز أن تصوم لغير الله؟ هل يجوز أن تحج لغير الله؟ هل يجوز أن تذبح لغير الله؟ أن تحلف بغير اسم الله؟ أن تنذر لغير الله؟ إلى غير ذلك من الأمور، هذا كله لا يجوز. لكن هذه الأمور في الغالب علماؤنا رحمه الله يذكرونها في الفقه، فلذلك لم تذكر في هذه المتون العقدية. وإن كانوا يقررون أن الإنسان إذا نقض التوحيد عن طريقة يخرج من الملة، وهذا تجدونه كثيرا في كتب الفقه ليست في كتب العقيدة. هذا توحيد الألوهية. إذا توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد، كل أعمالك يجب أن تكون لله، وكل عبادة لا تجوز لغير الله لا تصرفها لغير الله، بل تصرفها لله سبحانه وتعالى فقط. وتوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعال الرب سبحانه وتعالى. ما معنى ذلك؟ الرب سبحانه وتعالى هو خالقنا، وهو الذي ربانا، وهو الذي نعبده دون غيره، وهو الذي لا يوجد أحد يعتقد أن هناك خالقا أو رازقا أو محيا أو مميتا غيره. لا يوجد غير الله سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ هل هناك من يخلق غير الله؟ هل هناك من يحيي ويميت غير الله؟ هل هناك من يرزقنا غير الله سبحانه وتعالى؟ لا يوجد. إذن بناء عليه فهذا يعتبر توحيدا نظريا، يسميه البعض توحيد القصد والطلب، يعني أنك تعلم أن الله سبحانه وتعالى، يسميه بعض توحيد المعرفة والإثبات، لأنه توحيد نظري. نظريا تقول كيت وكيت وكيت هذا في الدين، وإن كان عمليا قد تخالف ذلك. وأنا وتوحيد، هذا التوحيد توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، لأنك يعني لو علمت أن الله هو الخالق والرازق والمحي والمميت والمعطي سبحانه وتعالى، هل يتصور أن تعبد غيره وتصرف العبادة لغيره؟ لماذا تصرفها لغيره وأنت تعلم أن بيده الأمر كله، أن الأمر بيده سبحانه وتعالى كله؟ إذن هذا الأمر واضح بحمد الله. هذا توحيد. وتوحيد الأسماء والصفات هو داخل في توحيد المعرفة والإثبات، يعني هو التوحيد النظري. فأنت إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى بيده الأمر كله، وأنه سبحانه وتعالى له الأمر وله الحكم وإليه رجوعنا، وأنه عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فنثبت لله عز وجل في توحيد الأسماء والصفات كل ما أثبته لنفسه من الأسماء الكريمة والصفات الجليلة في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نزيد من عندنا شيئا ولا نرد كلام الله سبحانه وتعالى بأهوائنا، فكل صفة من صفات الله عز وجل جاءت في كتابه الكريم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة فإن نؤمن بها كما هي من غير أن نكيفها. نقول كيف؟ لا، لا يمكن. أنت إذا لم ترى، إذا كنت لم ترى شيئا هل يمكنك أن تتصوره؟ لا يمكن. يعني مثلا أعطيك مثالا، لو جئت لأحدثك عن جئت أحدثك عن حيوان مثلا أنت لم تره في حياتك ولا سمعت باسمه قط، فبدأت أتكلم عن كل ما ستتصور الحيوانات جميعا التي تراها، كما يقال وقد ذكر ابن بطوطة في رحلته يقال إن رجلا سجنه الملك مع ولده، الولد كان طفلا، فكل مرة يأتيهم الطعام يأتيهم لحم ويأتيهم خبز ويأتيهم كذا، فمرة الولد قال لأبيه، والولد لا يرى مسكين إلا قط الهرر تأتي في السجن وتمشي، فقال الوالد فقال لوالده مرة يا أبتي ما هذا اللحم الذي يأتينا؟ قال يا بني هذا لحم خروف. قال يا بني هذا لحم خروف. فقال يا أبتي وكيف يكون هذا الخروف؟ هل يشبه القطة؟ ولا هو أصلا لم يكن يرى القطط، كان يرى الفئران. فقال يا أبتي هل هو مثل الفأر؟ هل له ذيل كالفأر؟ هل له؟ قال يا ولدي وأين الخروف من الفأر؟ لا يوجد مقارنة بينهما. لكن هو الولد مهما تصور لا يتصور إلا الفأر، لأنه يرى الفأر. صحيح لا؟ الآن هل الله عز وجل مخلوق؟ واشرب بمخلوق؟ مخلوق ولا لا؟ مخلوق. تعالى الله عن ذلك، هو خالق. طيب بما أنه غير مخلوق إذن لا يمكنك أن تتصوره. هل يمكنك أن تتصور الله سبحانه وتعالى؟ وبناء عليه عندما يقول الله عز وجل إنه خلق آدم بيديه، هل يداه كأيدينا هذه؟ تعالى الله عن ذلك، صح ولا لا؟ عندما يقول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، يعني أنه مثل الملك يجلس على العرش؟ لا، لا يمكن هذا يتصور، نحن لا ندري كيف. عندما يقول الله سبحانه وتعالى تجري بأعيننا، هل لا عز وجل له عينان كأعيننا نحن؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الله ماذا يقول في الكتاب الكريم؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل سمع الله كسمعنا؟ هل نظره كبصره كبصرنا؟ بتاتا، لأنه لم يكن له كفوا أحد. الكفء غير موجود، الكفء غير موجود. هل تعلم الرحمن على عرش؟ ثم هل تعلم له سميا؟ هل تعلم مساويا مساميا لله؟ أمر مستحيل. إذن بناء عليه فإننا نؤمن، فإننا إذا جاءت صفات الله مرت بنا في الكتاب الكريم لا تتصور أن الله مثل العباد بتاتا، وكل ما خطر ببالك فليس هنالك، فالله ليس هنالك. وعندنا القاعدة الذهبية التي تركها لنا الإمام مالك رحمه الله، ماذا قال الإمام مالك رحمه الله؟ قال رحمه الله لما جاء كان في المجلس، إمام مالك كان مهيبا جدا، إمام مالك كان كالملك له هيبة عظيمة، فجاءه رجل وقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك رأسه وبقي متأثرا حتى علته الرحضاء، بدأ يعرق من هول السؤال، فقال لو يا هذا الرحمن على العرش استوى، رفع رأسه بعد ذلك وقال الاستواء معلوم في اللغة، الاستواء معلوم من معانيه الارتفاع وأن تكون فوق وإلى غير ذلك، من معاني الاستقرار، من معاني هذه كلها معاني. الرحمن على العرش استوى، الاستواء معلوم، والكيف مجهول، الكيف مجهول، يعني هل مجهول لنا لأننا لا نتصور الله عز وجل أم هو لا يوجد؟ لا يمكن أن لا يوجد. الكيف موجود لكن لا يعلمه إلا الله. الكيف لا يعلمه إلا الله. تصور لنا. والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة لأن هذا أمر لم يسبق إليه أحد. ولم نعلم الصحابة والتابعين والأئمة أنه كانوا يسألون عن الكيف. قال والسؤال عنه بدعة ولا أراك إلا مبتدعا خذوه. كان الإمام مالك عنده رجلان على رأسه قويان إذا لم يعجبه شخص يقول له احملوه فيأخذونه بضبعيه ويخرجونه من المجلس. كان شديدا رحمه الله. إذن الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. هذا روي عن الإمام مالك وروي أيضا عن شيخه ربيعة بن أبي عبد الرحمن الملقب بربيعة الرأي. وهكذا تتابع علماء رحمه الله على هذه القاعدة الذهبية الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. إذن هذه أصناف التوحيد الثلاثة ضعوها في أذهانكم على أمل إن شاء الله أن وما قوله والإيمان هو التصديق بما يجب التصديق به من قواعد العقائد. هذا سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في قواعد العقائد. ثم ذهب بعد ذلك يحدثنا عن حديث جبريل. دعوني أقرأ هذا الحديث ثم أذكر شرح الشيخ رحمه الله. قال رحمه الله وفي الحديث الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الحديث مهم جدا احفظوه. ما أدري أخذتموه في المدرسة أم الحديث جبريل عليه السلام درستموه؟ قال بينما نحن جلوس عند رسول الله إذ دخل عليه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر يعني شباب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه يعني جلس جلسة متأدب. الرجل مفترض أنه لا يعرف أحد أنه جاء من السفر لكن ليس عليه أثر السفر. وبما أنه ليس عليه أثر السفر مفترض أنه كان في البلد لكن لا يعرف أحد. عجيب القضية. والرجل ثيابه هكذا بيضاء نقية يعني معناه أنه لم يتجشم أي تعب. خرج من بيته إلى المجلس ورجل شباب لحيته سوداء ليس فيها شيء. ثم جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتي إلى ركبتي ووضع يدي على فخذي ثم فقال يا محمد. ما قالش يا رسول الله ما قالش يا أبا القاسم ما قالش يا سيدي يا رسول الله مباشرة أدخل يا محمد يعني حتى لم يستخدم أدب. وهذه طريقة الأعراب. الأعراب كان هكذا عندهم يقول لك باسمك يا فلان تعالى. ليس لديهم آداب معينة وما إلى ذلك. فظهر أمام الناس أن هذا أعرابي بدوي يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. إذن معنى هذا أنه جاهل يسأل ويسأل طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت يعني مكة إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. عجيب. هذا مفترض أنك أنت عامي وجاهل وبدوي وتسأل ثم تقول صدقت. كيف صدقت؟ قال فعجبنا له كيف يسأله ويصدقه. يعني أمر عجيب فعلا. فالجميع الصحابة يعني الصحابة كانوا يعجبهم أن يأتي الأعرابي يسأل لأن الأعراب كان عندهم جرأة فيستفيدون من هذه الجرأة. قال فأخبرني عن الإيمان. ما هو الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله. تؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. ده ولد رب زياد. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، هذه مرتبة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة، متى تقوم الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أنا لست أعلم منك، كلانا سواء لا نعرفها. قال له طيب أخبرني عن أماراتها، يعني هناك علامات يعني. قال أن تلد الأمة ربتها، يعني الأمة تلد سيدتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم قال النبي ثم طار خرج، هو حقيقة في الرواية الأخرى أنه خرج فقال له صلى الله عليه وسلم اتبعوه، لم يجدوه، أين هو؟ طار. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم.